Yeah.

والله فإن توليتم like that. أفلا تعقلون Thank you. لكن الله يرضى عليك يا رب. ما كان يا مهين كل كرم الله ما كان أنزل على الذين الله يفتح عليك. صدق الله.